Oh. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحبحب ذا العطف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والحب ذو العطف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولقد فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ One more.